عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة قويا عظيما شديدا، عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة وبطل ما كانوا يعملون، عقد يا ربنا، عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة في زواياها وفي أركانها، في زواياها وفي أركانها، في سقفها وفي أرضها، في سقفها وفي أرضها، عقد يا ربنا سحنا في هذه الغرفة قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، وفي ورق وفي ورق وفي ورق، وفي سبح وفي سبح وخرز، وفي سبح وخرز، عقد يا ربنا سحرا مدسوسا، مدسوسا في هذه الغرفة، مرسوشا في هذه الغرفة، منثورا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، في زواياها وفي أركانها، في أبوابها وفي شبابيكها، في أبوابها وفي شبابيكها، في أبوابها وفي شبابيكها، عقد يا ربنا سحرا في فتحة المكيف، في فتحة المكيف، في فتحة المكيف، عقد يا ربنا سحرا في الأسلاك، في الأزرار، في الأزرار، في الأزرار، في الأزرار، وفي الأسلاك وفي الأسلاك، وفي أسلاك الكهرباء، وفي مواصير المياه، وفي مواصير المياه، عقد يا ربنا كل سحر، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، مخدوم ومحروس ومحروز، مخدوم مخدوم مخدوم مخدوم، مخدوم مخدوم مخدوم مخدوم، ومحروس ومحروز، مخدوم ومحروس ومحروز، عقد يا ربنا، عقد يا ربنا، مكسوس مكسوس مكسوس مكسوس، منثور منثور منثور، مجرور مجرور مجرور مجرور مجرور، عقد يا ربنا سحرا، مكسوسا مكسوسا، عقد يا ربنا سحرا، في الجدار في الجدار، ليس عليه ليس عليه، عقد يا ربنا سحرا في الجدار في الجدار في الجدار، عليه عليه الاسمنت عليه الاسمنت عليه الاسمنت، عقد يا ربنا سحرا في طوب في الطوب في الطوب، في الطابوق في الطابوق، عقد يا ربنا سحرا عظيما بين بين بين بين الطوب وبين الحجارة وبين الحجارة، عقد يا ربنا كل سحر، عقد يا ربنا كل سحر، عقد يا ربنا سحرا في خرقة، عقد يا ربنا سحرا في خرقة، عقد يا ربنا سحرا في خيط وشعر، في خيط وشعر، في خيط وشعر، في خيط وشعر، وبطل ما كانوا يعملون، عقد يا ربنا سحرا في الوالد الوالد والوالدة، الوالدين الوالدين والذرية، الوالدين والذرية، وشمل الأحفاد، شمل الذرية والأحفاد، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وغيرة شديدة شديدة منهم، فبطل ما كانوا يعملون، عقد يا ربنا السحر الأبيض، عقد يا ربنا السحر الأحمر، عقد يا ربنا السحر الأسود، عقد يا ربنا السحر الأزرق، عقد يا ربنا السحر المكتوبة، عقد يا ربنا السحر المنفوذة ناري، عقد يا ربنا السحر المعقودة، معقودة معقودة في حبل حبل حبل حبل حبل حبل، خيط خيط خيط خيط، شعر شعر شعر شعر شعر شعر، عقد يا ربنا السحر في خرز، عقد يا ربنا السحر مرشوشة مرشوشة بالماء في الماء بالدم بالدم بالدم بالدم، الله اكبر، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفه، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفه، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفه، وفي غرف بجانبها، وفي الاثياب وفي الاثياب، وفي المطابخ والحمامات، وفي الصالات وفي الصالات، وفي الصالات وفي الصالات، وفي المدخل وفي المدخل، وفي الدرج وفي الدرج، وفي سقف هذه الغرفة، وفي أرضها وفي أرضها، عقده يا ربنا عقده، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، وعقدا فيها، عقدا عقدا في ورقة في ورقة في ورق، على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر طلاسم طلاسم وشعوذة، على سحر مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب، على الأرقام على الأعداد وعلى أشكال هندسية أو على أشكال هندسية، وعلى أسماء الجن وعلى أسماء عظماء الجن وملوكهم استغاثة بهم، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أخرجه يا ربنا، أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه، أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه، وأخرجت الأرض وأثقالها، وأخرجت الأرض وأثقالها، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي هذه الغرفة من سحر فيها من سحر فيها من سحر فيها وعليها مسحر فيها مسحر فيها، داخلها وخارجها داخلها وخارجها، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، عقد يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، شمل الوالدين والذرية، شمل الوالدين والذرية، على مستقبلهم، على رزقهم، على زواجهم، على إكمال دراستهم، على توفيقهم ونجاحهم، عقد يا ربنا كل سحر، عقد يا ربنا سحرا موضوعا، عقد يا ربنا سحرا مرشوشا، عقد يا ربنا سحرا مدسوسا، عقد يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا، عقد يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان، عقد يا ربنا كل سحر، عقد يا ربنا سحرا الأبيض والأزرق والأحمر. Yeah. أطلي يا ربنا سبحانه الأسود الأسود الأسود أطلي يا ربنا سبحانه في هذه الغرفة أطلي يا ربنا سبحانه في هذه الغرفة قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن أطلي يا ربنا سبحانه في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة من حولها في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة أطلي يا رب سبحانه قديمة قديمة له سنوات كثيرة أطلي يا رب سبحانه مخدوما ومحروسا أطلي يا رب سبحانه مخدوما ومحروسا ومحروسا الله أكبر فبطالما كانوا يعملون فبطالما كانوا يعملون الله أكبر فبطالما كانوا يعملون فبطالما كانوا يعملون فبطالما كانوا يعملون الله أكبر أطلب يا ربنا أطلب يا ربنا بحولك وقوتك السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أطلب يا ربنا بحولك وقوتك أطلب يا ربنا بحولك وقوتك أطلب يا رب سبحانه مخدوما ومحروسا ومحروزا بجن ثعابين بجن قطة وكلاب وتفرقوا في الوالدين وفي الذرية وفي الأحفاد تفرقوا فيهم أثروا عليهم أمرضوهم أمرضوهم خيلوا لهم أطلب يا رب سبحانه الأمراض والخيالات والأمراض والخيالات والأوهام والوساوس والأوهام والوساوس أطلب يا رب سبحانه الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أطلب يا رب سبحانه الشقاق والطلاق وعدم الوفاق أطلب يا رب سبحانه السحر العظيم فضل يا رب السحر العظيم فبطل ما كانوا يعملون الله أكبر فضل يا رب السحر العظيم يا ربنا فضل يا رب السحر وضعه رجل وضعه رجل فضل يا رب السحر وضعته امرأة وضعته امرأة وضعته امرأة في وجودهم سابقة في وجودهم سابقة في وجودهم سابقة في غيابهم وبطل ما كانوا يعملون فضل يا ربنا كيد النساء فضل يا ربنا مكر الرجال من آثارهم من آثار المكر والكيد السحر العظيم أطل يا رب بحولك وقوتك أطل يا رب سحر حسد وحقد أطل يا رب سحر ظلم وانتقام اللهم يا ربنا أخرجه بحولك وقوتك اللهم أحرقه اللهم أحرقه فاحترقت أحرق يا ربنا العقاد أحرق يا ربنا الأوراق أحرق يا ربنا الشعر أحرق يا ربنا أحرق يا ربنا الحبال أحرق يا ربنا الخيوط فاحترقت أحرقها يا ربنا أحرقها أحرق يا ربنا الأسحار كلها أحرق يا ربنا سحر في الجلود أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا ومرشوشا اللهم أحق يا ربنا من عليه اللهم أحق يا ربنا من عليه اللهم بخره يا ربنا يا مبخر البحار بخر يا ربنا الأسحار بخرها يا ربنا قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل في غرفتي وفي أجسادهم في هذه الغرفة وفي هذا البيت وفي أجسادهم وفي أجسادهم أطل يا ربنا سحرا في هذه الغرفة أطل يا ربنا أسحارا في هذه الغرفة أطل يا ربنا أسحارا في هذه الغرفة مسوسة مسوسة مسوسة مسوسة مسوسة أخرجها يا ربنا أخرجها بينها لنا يا ربنا مسوسة مسوسة مسوسة مغشوشة مغشوشة مغشوشة منثورة ومدرورة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا في سبحة سبحة سبحة في خرز في خرز في ورقة ورقة ورقة طويلة في ورقة عظيمة في ورقة صغيرة صغيرة صغيرة فيها أسماؤهم وأسماء أمهاتهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا رب سبحانه عظيم يا ربنا أطل يا رب سبحانه عظيم يا ربنا أطل يا رب سبحانه في آثارهم في آثارهم في آثارهم في آثارهم في شعورهم في شعورهم وأظفارهم في شعورهم وأظفارهم وشيئا من ثيابهم أطل يا رب سبحانه في شيء من ثيابهم في شيء من ثيابهم وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سبحانه في ديرتهم أطل يا رب سبحانه في ديرتهم أطل يا رب سبحانه لحقهم لحقهم آثاره لحقهم ضره وكيده ومكره أطل يا رب سبحانه في هذه الغرفة أطل يا رب سبحانه في هذه الغرفة أطل يا رب سبحانه في هذه الغرفة في الكنبات في الكنبات في الكنبات في الكنبات تحت الكنبات بين الكنبات أطل يا رب سبحانه في الفرشة في الفرشة تحت الفرشة تحت الفرشة وتحت البلاطي والسيراميك وتحت البلاطي والسيراميك أطل يا رب سبحانه عظيما أطل يا ربنا سبحانه في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران أطل يا ربنا سبحانه في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران وفي الزوايا والأركاب أطل يا ربنا سبحانه في الجدران أطل يا ربنا سبحانه في الجدران أطل يا ربنا سبحانه في الجدران وبطل ما كانوا يعملوا وبطل ما كانوا يعملوا أطل يا ربنا سبحانه في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران أطل يا ربنا سبحانه في وسط الغرفة في وسط الغرفة صب عليه فوق الأرجحة في الغرفة في الغرفة في وسطها في وسطها صب عليه صب عليه صب عليه صب عليه هطل يا رب السحر تحت البلاطة هطل يا رب السحر تحت البلاطة هطل يا رب السحر تحت البلاطة تحت الاسمنت تحت الاسمنت تحت تحت الاسمنت هطل يا رب السحر من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقضي يا رب السحر في الغرفة أقضي يا رب السحر في الغرفة أقضي يا رب السحر في الغرفة أقضي يا رب السحر في الغرفة قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا أقضي يا رب السحر في الغرفة أقضي يا رب السحر في الغرفة أقضي يا رب السحر في الأبواب في الأبواب في مقابض الأبواب في مقابض الأبواب في في العتبات في العتبات في الخشب في الخشب في الحديد في الحديد فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا كل سحر تحت العتبات تحت العتبات وفي حلوق الابواب وفي حلوق الابواب فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا كل سحر في هذه الغرفه في هذه الغرفه فقد يا رب سبحان في المروحه في المروحه في مروحة السقف في مروحة السقف في مروحة السقف في مروحة السقف فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا كل سحر في اللمبات في اللمبات في الثريات في الثريات فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا سحر في الأسلاك فقد يا ربنا سحر من فوقهم ومن تحتهم فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فقد يا ربنا سحر في الغرفة فقد يا ربنا سحر في الغرفة فقد يا ربنا سحر في الغرفة وبطل ما كانوا يعملون.